وفضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول صاحب الشرح كشف المخدرات، يقول: وإن وصى بإحراق ثلث ماله في صرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وإن وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى، وإن وصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. السؤال: هل الغاز ونوادي الأرض؟ نعم. هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء لهذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا، هذا إلى الأصلح، هذا تحريف إلى الأصلح. نعم. فإذا عملوا فيها الأصلح، قالوا لو أوصى إلى قبر أو إلى كنيسة فإنه يصرف في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم.